حلوي سهرتنا حلوي مع الاحباب جينا تنهني الاخوي والمجلس طول حلوي سهرتنا حلوي مع الاحباب جينا تنهني الاخوي والمجلس طول اغلى شي عند المؤمن هو الايمان بالله المنو ساكن في اي مكان بالله المنو ساكن في اي مكان بالله المنو ساكن في اي مكان وانه ما بيشبه كائن من انس وجان بالهادي طه الامن واي الكتاب حلوي حلوي سهرتنا حلوي مع الاحباب جينا تنهني الاخوي والمجلس طاب يا حبيبي والمجلس طاب يا حبيبي والمجلس طاب يا حبيبي والمجلس طاب يا حبيبي والمجلس طاب يا عريس المتلكي وانت بدر السهراني اللي طلوا من شرق وغرب على الفرحه مجتمعين ويا عريس المتلكي انت بدر السهراني اللي طلوا من شرق وغرب على الفرحة مجتمعين يا عريس المتلك وانت بدر السهراني اللي طلوا من شرق وغرب على الفرحة مجتمعين مروا عالبستان شموا اعطاره وجيبوا للعرسان اجمل ازهار مروا عالبستان شموا اعطاره وجيبوا للعرسان رشوا الزنبق رشوا الفل على عرسان وعلى الكل رشوا الزنبق رشوا الفل على عرسان وعلى الكل والقمر لما بهل حلوي حلوي انواره يا حبيبي عطار العرسان اجمل ازهار تمروا عالبستان مروا شموا اعطاره وجيبوا للعرسان اجمل ازهار على حفل بترفع الراس بمواوي للشعبية بتفرح قلوب الناس وصدقوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس صدقوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس هالأعراس القوية بتفرح قلوب الناس مين اللي علمكم هي شو الحكاية من الأساس وعرفنا شو القضية والنصيحة من الأساس وعرفنا شو القضية والنصيحة من الأساس بدي غني الهوارة بيدي وحلوي أفكارة بنغصيها العروسية بكم جملة وعبارة أنا بدي غني الهوارة بيدي وحلوي أفكارة بنغصيها العروسية بكم جملة وعبارة ايه عريس نحلة وبينحب بدعي له من جوا القلب عريس نحلة وبينحب بدعي له من جوا القلب بعد شهوري صفي أب بعد شهوري صفي أب ويزور الهادي زيارة عروسة مبسوطة كتير أميرة وحتى أمير عروسة مبسوطة كتير أميرة وحتى أمير وجو معطر تعطير الحفلة حلوة بأزهارة نغمة حلوة وخش الدف زلغوطة وزقفي عالكف يا بنغمة حلوة وخش الدف زلغوطة وزقفي عالكف يا محلى لما ينزف عروسين بسيارة توقع يا خي توقع لا تغضب وتتشكى توقع يا خي توقع لا تغضب وتتشكى تعلم دين بتترقى تعلم دين بتترقى هيدا القصة مخسارة بدي غني الهوارة بيدي وحلوي أفكارة بنغصيها العروسين بكم جملة وعبارة أنا بدي غني الهوارة بيدي وحلوي أفكارة بنغصيها العروسين بكم جملة وعبارة يا خي ويا خي فينا بهالسنية نفرح لك قلبك بنغمة شجية نفرح لك قلبك الخي وخيو إجا الجار وجار واجتمعوا تيحيو عريس شبوبي اجتمعوا تيحيو عريس شبوبي موالو قصيدي وسهري سعيدي موالو قصيدي سهري سعيدي يا بعفو من جنة وموال موال وقصيدي طل الخيو خيو إجا الجار وجارو طل الخيو خيو إجا الجار وجارو واجتمعوا تيحيو اجتمعوا تيحيو عريس شبوبي وبدعي من جوا قلبي ربي يحميكم ربي ويتنور معكم دربي وحتى تنالوا البشارة حتى تنالوا البشارة فرقتنا يا خلاني مع كل ليلة سهراني وبرحت كل العرسان والحبايب فرحاني والشاد القلب مليان حب وفرحة وغناني والشاد القلب مليان حب وفرحة وغناني وجاي يبارك للعرسان ويقدم لهم تهاني جاي يبارك للعرسان ويقدم لهم تهاني ويقدم لهم تهاني